موقع نور الدعوة يقدم. الحديث الأول عن علي رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. ويوم الخندق اللي هو غزوة الخندق كما في الشرح يقول الشيخ رحمه الله: الخندق هو أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، أحاط بشمالي المدينة المنورة من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. احنا كنا نبهنا من قبل أن المدينة يحيط بها إيه؟ حرتان، حرة ناحية الشرق وحرة ناحية الإيه؟ الغرب. والحرة أصلا عبارة وديت موجودة إلى الآن، الحرة الشرقية والحرة الغربية طبعا انتهت. الآن في حي في المدينة يسمى حي الحرة الشرقية وحي يسمى حي الحرة الغربية، يعني هي الوقت بقت بيوت، يعني ده الآن لم يعد في مكان في المدينة اسمه الحرة إلا مسمى بس، لكن كمكان الحرة انتهى. لكن الحرات إلى الآن موجودة، يعني إن شاء الله لو واحد راح الحجاز في الطريق بين مكة والمدينة يلاحظ أن الأرض في بعض المناطق كده يجي يلاحظ أن الأرض مملوءة بحجارة سوداء صغيرة متناثرة، دي اسمها الحرة. يبقى الحرة كما يقول العلماء هي أرض بها حجارة سوداء، هي دي الحرة. الحرة طبعا الحرة في المدينة، المدينة كان لها حرتان، حرة في الشرق وحرة في الغرب، حرة شرقية وحرة غربية، لكنها الآن غير موجودة، الآن أصبحت حي سكن مسكون ويسمى إلى الآن حي الحرة الشرقية، وفي حي ثاني الحرة الغربية. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حفر خندقا من الشرق، لأن طبعا الحرة ده مكان وعر صعب اجتيازه على جيش ماشي، فده كان محمية طبيعية لصد الجيش في ناحية الشرق وناحية الغرب. ناحية الجنوب كان الرسول عمل معاهدة مع اليهود كان يسكن في الايه في جنوب المدينة، فخلاص الرسول أمن ناحية الجنوب ظهره أمنه، لسه ناحية الايه الشمال أشار سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق من الايه بين الحرتين. خلاص يبقى كده الأربع جهات أصبحت مؤمنة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا من يمتد من الحرة الشرقية إلى الحرة الايه إلى الحرة الغربية. في غزوة الخندق تحديد سنة غزوة الخندق مهم مع الحديث بتاعنا دوات. الشيخ رحمه الله يقول: حيث كانت جموع العدو تحاصره سنة 5 من الهجرة، تحاصره يبقى غزوة الخندق كما قال الشيخ رحمه الله كانت سنة كام؟ 5 من الهجرة. يبقى لأن الحادثة دي التي وردت في الحديث معرفة التاريخها مهم، لأن صلاة الخوف فرضت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع أيضا كانت في السنة 5 بالاتفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتينا الآن إن شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الشيخ رحمه الله يقول إن الوسطى مؤنث أوسط، أوسط مؤنث إيه؟ وسطى، أو وسطى مؤنث أوسط. أوسط طبعا ديت على وزن إيه؟ أفعل، وزن إيه؟ أفعل. مؤنث أفعل فعلة، أي خدها قاعدة كده، فأكبر مؤنثه إيه؟ كبرى، أصغر مؤنثه صغرى، أوسط مؤنثه وسطى، مؤنث أوسط إيه وسطى. وطبعا وسطى وسطى ديت يعني فيها لمحة من ناحية التجويد صعبة شوي. كلمة وسطى بالذات كان لنا شيخ الله يحفظه الآن موجود في السعودية، كان شغلته وسطى ديت، لأن هي الوسطى فيها واو، والواو الو دي هيئة التفخيم، فلو انت ما انتبهتش هتروح عامل الناتق السين ايه صاد، وبالذات ان السين تقع بين ايه تقع بعدها طاء، فتقول ايه الوسطى الوص. شفت بقى ازاي الوص غلط، هي الايه الوس الوسطى، يعني فيها لمحة تجويدية لكلمة الوسطى لابد ان انتبه ايه لها عند النطق. الوسطى ليست معناها ان هي ايه، ليست المقصود بالصلاة الوسطى هي الصلاة التي بين صلاتين، وإلا كل صلاة تنحصر بين صلاتين، كل الصلوات الخمسة تنحصر بين صلاتين، الفجر تقع بين العشاء والظهر، والظهر تقع بين الفجر والعصر. فالمقصود بالصلاة الوسطى كما ورد في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هي الصلاة الايه المفضلة، هي الصلاة هي أفضل الصلوات. طبعا الصلاة كلها ايه مفضلة، لكن هناك صلاة تمتاز عن كل الصلوات هي الصلاة الايه الوسطى، كما قال الشيخ رحمه الله ان مؤنث اوسط، واوسط الشيء هي خياره، الصلاة المفضلة افضل الصلوات، هي الصلاة افضل الصلوات الخمس. شغلونا عن الصلاة الايه الوسطى حتى غابت الشمس. فليس المقصود باوسط هي المنزلة بين شيئين، لان الاوسط مكان بين شيئين، لا، المقصود بالصلاة الوسطى هي الصلاة المفضلة عن بقية الصلوات، هي الصلاة المفضلة عن بقية الايه الصلوات. واستدل الشيخ رحمه الله على ذلك فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة خيارا أفضل الأمم. طبعا وفي لفظ لمسلم، طبعا الحديث المتفق عليه كما نبهنا من قبل إن المصنف رحمه الله المقدسي اشترط في البداية أنه لا يرد إلا حديثا متفقا عليه، هنا أورد رواية لمسلم وفي لفظ لمسلم. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى بين المغرب والعشاء. في هذا النص في رواية مسلم في رواية في غاية الأهمية، لأنها تحدد بس المقصود بالصلاة الوسطى أنها صلاة الايه العصر. الشرح رحمه الله يقول في الشرح اختلف العلماء في المراد بالصلاة الوسطى التي حث الله على المحافظة عليها بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على أقوال كثيرة ذكرها الشوكاني على 17 قولا وذكر أدلتهم، لكن طبعا إذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يتكلم كائنا من كان. فبالفعل العلماء مختلفين في تحديد الصلاة الوسطى. المذاهب بالنسبة للمذاهب الأربعة الحنفية والحنابلة يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الايه العصر، ده كمذاهب العلماء الحنفية والحنابلة، ومعهم جمهور العلماء أيضا من بقية المذاهب كذلك يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الايه العصر، لأن فيها النص، النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. طبعا في رواية عن أبي حنيفة ضعيفة يقول أنها صلاة الظهر، لكن الراجح في مذهب الحنفية أن صلاة الوسطى هي صلاة الايه العصر. المذهب الشافعية والمالكية، ده المروى عن الشافعي ومالك عن الإمامين، المروى عن الإمامين عن الإمام الشافعي والإمام مالك، يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، صلاة الايه الصبح. لكن نص كثير من علماء الشافعية على أن مذهب الشافعي يتغير، مذهب الشافعي إيه؟ يتغير، لأن الإمام الشافعي نفسه رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. طيب الحديث صحيح ده في مسلم، أحسنت يا شيخ محمود، ده اللي احنا أردنا أن نبه عليه يا أخواني. كيف يتأتى للإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام الأمة رحمه الله، والإمام مالك جبل العلم، كيف يتأتى له أن يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول نفسه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، إزاي الإمام الشافعي يجي يقول ومذكور عنه في الأم إن صلاة الفجر إن صلاة الوسطى هي صلاة الإيه؟ الصبح. فطبعا إحنا نبهنا على المسألة دي من قبل إن العلماء الأئمة الكبار الذين نحسبهم يريدون النصح للأمة لا يمكن أن يتعمد مخالفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يعتذر عنهم، لكن يعتذر إيه عنهم. وفيه رسالة مشهورة لشيخ الإسلام اللي هي رفع الملام عن أئمة الأعلام، يعتذر على الإمام الشافعي رحمه الله أن هذا الحديث لن يصله، لأن السنة جمعت في عهد متأخر، الإمام جمعت السنة في عهد متأخر بعد الإمام الشافعي رحمه الله، فهذا الحديث لم يصل إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وإن كان وربما وصله لكن من طريق ضعيف ليس عن طريق راوي موثوق. فاجتهد رحمه الله في تحديد الصلاة الإيه المقصود بالصلاة الإيه المقصود بالصلاة الوسطى، لكن من حسن نحسن ظننا بالأئمة والعلماء أن ليس لا يوجد هناك إمام من الأئمة يتعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كلامهم يشير إلى أن في عبارة مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي. لذلك كان مذهب متأخر الشافعية أن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه العصر، ويقولون هو مذهب الإمام، يقولون هو مذهب الإمام الشافعي أيضا لأن صح الحديث، والإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو إيه مذهبي، وضربوا بقول عرض الحائط خلاص. وبذلك بالفعل رجح علماء الشافعي المتأخرين وقالوا هو نص، بل هو نص الشافعي، يطرق قول الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه العصر. طبعا الشيخ رحمه الله بيقول إن العلماء اختلفوا على 17 قول، 17 قول ده هم صلاة خمسة، إزاي يقوم 17؟ 17 ده هنقول لك اللي صلاة مر يبقى خمسة لسه 12. تعالى كده نشوف يعني احنا نورد الأقوال يا أخوانا ونشوف إزاي العلماء بيختلفوا. طبعا احنا اتفقنا إن هو الأكيد إن الصلاة الوسطى هي صلاة الإيه العصر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح والمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قال في رواية مسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فالصلاة الوسطى هي صلاة الإيه العصر. طبعا زي ما قلنا العلماء أوردوا الخمس صلوات، يعني هناك خمس صلوات كل صلاة من الصلوات وانت ماشي كده قالوا انها صلاة الإيه هي الصلاة الوسطى. فطبعا العصر قول والظهر قول والمغرب قول والعشاء والإيه والفجر، دول الخمس صلوات، كل صلاة بعض أهل العلم ذهب إلى أنها هي الصلاة الإيه الوسطى. طيب والقول السادس، واحد قال إيه غير معروف، هي واحدة من الصلوات بس غير محددة، يبقى ده قول إيه سادس. القول السابع بيقول إيه لا الصلاة الوسطى هي كل الصلوات، الصلاة الوسطى هي الصلوات الخمس، جميع الصلوات الإيه الخمس. في قول ده كده كام؟ سبعة. الثامن قال لك لا صلاة الوسطى هي صلاة الجمعة، هي صلاة الإيه الجمعة. والقول السادس القول ده السابع الثامن اللي هي صلاة الجمعة. القول التاسع قال لك الصلاة الوسطى، بس شوف الفرق بين ده واللي قبله، هي صلاة الجمعة يوم الجمعة وبقية الأيام صلاة الظهر، يبقى ده يختلف عن اللي فات. القول الثامن بيقول ان صلاة الوسطى هي صلاة الايه الجمعة بس. القول التاسع يرى ان صلاة الوسطى هي صلاة الجمعة يوم الجمعة وبقية الأيام صلاة الايه الظهر، ده يختلف عن قول بان صلاة الوسطى هي صلاة الظهر. اي طبعا. القول العاشر بيرى هنا بقى خلاص يعني انتهينا من افراد الصلوات بقول لغايه 9 اقوال، وان الصلوات الخمس وان هي غير معروفه وانها كل الصلوات وهي صلاه الجمعه او صلاه الجمعه يوم الجمعه. القول العاشر بيرى ان الصلاه الوسطى هي صلاه العشاء والصبح مع بعض، بدا قول يجمع لك صلاتين مع ايه مع بعض، العشاء والايه والفجر، ده القول العاشر. الحداشر برضو جمع قولين، الفجر والعصر، الفجر والايه والعصر. كده خلصنا الصلوات. في بقى قول يقول ان الصلاة الوسطى هي صلاة الجماعة لكل الصلوات، صلاة الجماعة هي الصلاة الوسطى، هي افضل من صلاة الفرد، ده القول الاثناشر. كده خلصنا الاثناشر قول في الصلوات المفروضة. في علماء قالوا ان صلاة الوسطى هي صلاة الوتر اصلا مش من الصلوات الخمسة اساسا، هي صلاة الايه الوتر. وبعض العلماء قال ان صلاة الوسطى هي صلاة الايه الخوف، فينا الان صلاة الخوف ان شاء الله. بعض أهل العلم قال إن صلاة الوسطى هي صلاة عيد الأضحى بالذات، وبعض قال لك صلاة عيد الفطر هي صلاة الوسطى، بعض العلماء قال هي صلاة الإيه الضحى. دول 17 قول، 17 إيه قولا، بس كل هذه الأقوال لا نرجح بينها، كل هذه الأقوال مطرحة أصلا، كل هذه الأقوال متروكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، والحديث في إيه في مسلم. وقلنا أن العلماء لا يتعمدون مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يصلهم هذا القول، أو ربما وصلوا الحديث لكنهم من طريق إيه ضعيف لم يصح عنده رحمه الله. كذلك ولهم طبعا كما قلنا أن حتى في الرواية المتفق عليه ظاهره ظاهر الرواية أن هي صلاة العصر، علي رضي الله عنه يقول كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والصلاة اللي احنا بنصليها بغياب الشمس هي ايه العصر، تمام. فهي في المفهوم من الحديث المتفق عليه انها صلاة الايه انها صلاة العصر، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم انها صلاة الايه انها صلاة العصر. طبعا بعض العلماء قال ان شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ويأتينا الشيخ محمد يبلنا دي رواية مدرجة من بعض، لكن ثبتت انها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض أهل العلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال لك كلمة صلاة العصر دي مدرجة، احنا خدنا الحديث مدرج قبل كده نبهنا عليه، إن ده بعض أهل العلم أو بعض الرواة يدرج زيادة ليست من كلامه صلى الله عليه وسلم، كما سبق لنا في كتاب الطهارة في فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ده صح أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فبعض أهل العلم قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر مدرجة من كلام بعض الرواة، لكن ثبتت كما نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ان الصلاه ثبتت من طريق صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا لا شك ان صلاه الوسطى هي صلاه الايه العصر، وهي مفهومه من حديث المتفق عليه حديث علي رضي الله عنه شغلونا عن ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس. فما هي الصلاه التي تصلى قبل غياب الشمس؟ هي صلاه الايه صلاه العصر. وله عن عبد الله بن مسعود، يعني له لمين؟ الإمام مسلم رحمه الله. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. طيب الرواية بتاع ابن عبد الله بن مسعود في مسلم بيقول ان الرسول بس انشغل عن الصلاة الوسطى حتى ايه احمرت الشمس، يعني كان لسه وقت المغرب لم يأتي، لكن في الرواية السابقة ان الرسول صلى بين المغرب والعشاء، فازاي يعني ما هو الوجه الجامع؟ ان رواية عبد الله بن عباس بن مسعود يقول ان بس الشغل حتى احمرت الشمس او اصفرت، يعني قربت من المغيب، لكنهم لم يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس. ها هي بالفعل ممكن، لان غزوه الخندق ما كانتش يوم واحد، تمام، لكن العلماء يقولون ان المشركون شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت الشمس او اصفرت لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يستعد الى الصلاه وجمع الصحابه وتوضا غابت الشمس، فغابت الايه فغابت الشمس فصلاها بين المغرب والعشاء. هنا مسألة مهمة، بنقول إن هذه الحديثة حدثت في إيه؟ وقعت في غزوة الخندق، وغزوة الخندق كما قال الشارح رحمه الله للشيخ عبد الله البسام أنها حدثت في العام الإيه؟ الخامس من الهجرة. طيب الله عز وجل قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن خفتم أن يخرج وقت الصلاة فصلوا رجالا أو ركبانا، وهذا كان الأمر في صلاة الإيه؟ صلاة الخوف. وهذه الآية نزلت بالاتفاق العلماء أن أول الرسول صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلىها صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع في العام الخامس من الهجرة، في العام الخامس من الهجرة. لذلك رجح بعض أهل العلم أن غزوة الخندق كانت في العام الإيه الرابع. ليه؟ لو أن قال لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شرعت له صلاة الخوف لم يكن لها أن يؤخر الصلاة حتى تغيب الشمس، لأن علينا أن نعرف يا أخواننا إن أهم شرط من شروط الصلاة هو الوقت. لا يسمح يعني يسمح لك في عدم استقبال القبلة، ويسمح لك في عدم الوضوء أحيانا، دي شروط الصلاة، ويسمح لك في عدم القيام في الصلاة، لكن لا يسمح لك في أن تترك الصلاة حتى يخرج الوقت إلا لناوي الجمع بس. ناوي الجمع في السفر هو الذي يرخص له الشرع أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، يصليها مع إيه؟ مع غيرها، مع الصلاة الأخرى لناوي الجمع، سواء كان في السفر أو لعذر الجمع، أي عذر من الأعذار. لكن أهم شرط من شروط الصلاة هو الإيه؟ هو الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى غابت، حتى غابت الشمس. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. هذه الصلاة غزوة الخندق كانت قبل أن تفرض صلاة الإيه؟ الخوف. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى غابت الشمس. لذلك لا يحل الأحد الآن حتى ولو كان يقاتل أن يؤخر الصلاة عن وقتها، يصلي وهو إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها حتى غابت الإيه؟ الشمس، حتى خرج الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم صلىها بعد غروب الإيه؟ بعد غروب الشمس. الله عز وجل شرع لنا صلاة الخوف في أثناء القتال، أننا إن خفنا الأعداء نصلي ونحن واقفين رجالا أو ونحن إيه؟ راكبين، نحن ونحن نمشي ونحن متوقفين، في أي حال، على أي حال نصلي. لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة؟ ليه الرسول ما صلى صلاة الخوف رجالا أو ركبانا؟ لأنها لم تكن شرعت أصلا صلاة الخوف. لذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غابت الشمس. متى فرضت صلاة الخوف؟ في غزوة ذات الرقاع. متى غزوة ذات الرقاع باتفاق؟ أنها في غزوة في السنة الإيه؟ في العام الخامس من الهجرة. ما العلماء مختلفين، هل الخندق في العام الرابع أم الخامس؟ تمام، أو هما الاثنين في سنة واحدة، في أول السنة واحدة في آخرها، صحيح ممكن الاثنين السنة واحدة غزوة ذات الرقاع، أو غزوة الخندق كانت في آخر العام الرابع وامتدت إلى العام الإيه؟ إلى أوائل الخامس، من الممكن. لكن بالاتفاق إن غزوة الخندق قبل ذات الرقاع، دي المعلومة الأولى. وغزوة وأول صلاة صلىها النبي صلى أول صلاة خوف صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع. الشيء الثاني الذي لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة حتى يخرج إيه؟ وقتها بدون عذر، بدون إيه؟ عذر، حتى ولو كان القتال، حتى ولو كان تقاتل، يجب عليك أن تصلي الصلاة إيه؟ قبل خروج الوقت. طبعا إحنا حددنا الأوقات خلاص، عرفنا وقت الظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، وقت الإيه؟ وقت الفجر. فالشيخ رحمه الله يقول جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها، ولعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، بل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف بالاتفاق. طيب، كذلك في معلومة مهمة جدا في الحديث، العلماء يقولون إن الظاهر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر الفائتة جماعة، صلاها مع أصحابه، وهذا مذهب جمهور العلماء، إن الإنسان لو فاتته صلاة بعذر يصح له أن يصليها إيه؟ جماعة. لأن بعض العلماء يقول لك لا صلي لوحدك، لكن لو أنت مثلا نمت عن صلاة أو نسيتها، أو أنت كنت مجموعة نمتوا لقيت ما الشمس طلعت خرجت عليكم الصلاة، كل واحد يصلي لوحده ولا تقوم تصلوا جماعة؟ لا، نصلي جماعة. وهذا ظاهر الحديث، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أحد الغزوات ونام حتى ولم يوقظهم إلا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأذن للصلاة وصلى بعد أن خرج من الوادي، صلى إيه؟ صلى جماعة. فظاهر الحديث إن من فاتته صلاة يصليها إيه؟ جماعة. الصلاة الفائتة يصح أن تصلي إيه؟ جماعة. كذلك الشيخ رحمه الله بيقول فائدة مهمة جدا، جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه قصاص. لو واحد ظلمك ينفع تدعى عليه؟ يعني انت بتشتغل عند انتوا في ناس كتير صناعيه، بيشتغل عند واحد وياكل يوميته عليه، او الشيخ محمد بيتاجر والناس بتاخد منه الهدوم ما بتحاسبوش، ينفع ادعى عليه؟ الشيخ رحمه الله يقول يجوز الدعاء على الايه؟ على الظالم. الله عز وجل يقول ها هل يجوز ان انا ادعو على واحد ظلمني؟ طبعا بس طبعا الظالم لو كان غني ومماطل، لكن لو واحد فقير فنظره الى ميسره. لو واحد ظلمك اي مظلمه سواء دينيه او دنيويه، ينفع تدعو عليه ولا لا؟ الله عز وجل يقول ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل، بل قال في الايات قبلها والذين اذا اصابه البغر هم ينتصرون. لو واحد بغى عليك تاخد حقك، ده علاء، ده ايه يعني؟ من شيم المؤمنين، ان ما هوش مستكين ضعيف الجانب اللي هي راح لقيه لطس فيه. لا، لو واحد بغى عليا انتصر، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من ايه؟ من سبيل. فالإنسان كون انه ياخد حقه ما يكونش مهض الجانب ضعيف الجانب اللي يجي اعتدى عليك تروح. والله عز وجل يقول ولمن والذين اذا اصابهم بغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عصفى وأصلح فأجره على الله. الله عز وجل جعل منزلتين، منزلة القصاص أخذ حقي، ومنزلة الإيه؟ العفو. طبعا القصاص في حالة أنه أقدر، أحيانا يكون إنسان ضعيف، يعني واحد مثلا أيام زمان أمن الدولة خدك وداك على هتعمل إيه؟ أصبر وضع لهم وخلاص. العفو واسع. لكن لو أن في لكن لو واحد وثبت ان يعني في حادثه حدثت بعد بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سيده زينب بنت جحش رضي الله عنها يعني تكلمت في حق ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، فالرسول اذن لها ان ترد عليها، ان ترد عليه. تقول السيده عائشه فتكلمت فيها، تكلمت معها حتى يعني معنى الحديث يعني رئها نشف من الكلام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا اخواننا ان لو انت ظلمت وخدت حقك محدش يلومك، بل لو كنت لو كان فيه واحد مستوطي حقك يعني ايه مستغل. طبعا مش معنى كده تفترى على الناس، احنا بنقول لو واحد بغى عليك تاخد حقك، لكن لو واحد اعتدى عليك الله عز وجل جعل من شيم المؤمنين ومن عادات المؤمنين انهم ينتصرون ياخذون ايه حقوقهم. ما اخوتي لا يعتدى عليه واسكت، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم بمثل لا ازيد ولا ايه. لكن العفو لا شك منزله اعلى اعلى من الانتصار، لكن انت ما انتش مجبر على العفو، انت مجبر ان عايز تاخد حقك خده، وهذا اباحه الله عز وجل لك. ولا من انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الله. طيب واحد ظلمني ومش عارف اخد حقه مني، ادى عليه ينفع ادى عليه؟ الشيخ رحمه الله يقول جواز الدعاء على الظالم بقدر ايه ظلمه لانه قصاص، بس الاباله ما طول طول حياتك تدعى عليه. انت مثلا يعني انت مثلا ليك مظلمه عنده بقدر مثلا 10 مثلا، تقعد تدعي عليه تدعي عليه لما تاخد حقك، مالكش حاجه يوم القيامه خلاص خدت دعاء الاباله. لو هتاخد لو هتدعو على الظالم خلاص اقتصصت منه خدت حقك منه. والحديث في حديث لكن هو لكنه يعني ان من دعا من دعا على من ظلمه فقد اقتص، لكن حديث ضعفه الشيخ الالباني رحمه الله ان اللي يدعو على من ظلمه فقد اقتص منه، لكن الايه الحديث فيه ضعف. لكن المقصود الشيخ رحمه الله يقول ان لو واحد ظلمك ينفع تدعى عليه بدل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا. لا لا لا ده اللعنة ده حاجه ثانيه، احنا قلنا حكم اللعنة في التوحيد انه لا يجوز لعن احد حتى لو كافر. سبق لنا وقال انزل الله عز وجل قال له ايه ليس لك من الامر شيء. لا المقصود الله لان اللعن معناه الطرد من رحمه الله، فهذا فيه اعتداء على جناب الله عز وجل، لأن الذي يخرج من رحمة الله هو الله عز وجل، حتى لا يحل لأحد حتى لو كان الرسول. لا البلد اللعن اللي هو الطرد من رحمة الله. أيوه ما هو لا شك اللعن من الدعاء، اللعن من الدعاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعن. ولما لعن بعض المشركين بأسمائهم نهى الله عز وجل. وإحنا نبهنا في كتاب التوحيد إن يجوز دعاء على المشركين بعموم. لا إحنا نبهنا في محمود لو أنت فاكر في كتاب التوحيد ده خلاص اتفقنا، يعني أنت معايا اللعن لا يجوز، لا تجوز ان تلعن احدا حيا او ميتا مسلما او كافرا، خلاص اتفقنا ماشي. طب تدعو على المشركين ماشي، ما احنا قلنا الكلام ده قلناه زمان. على الدعاء على الظالم ايه ما الشيخ بيقول احنا من فوائد الحديث يقول جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الايه دعا على المشركين قال ملأ الله بيوتهم ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم إيه؟ نارا. فيجوز الدعاء على الظالم لأن هذا من القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين في غزوة الخندق بدل هذا الحديث. كذلك في مسألة في علم المصطلح مش عارف أتكلم فيها شيخ محمد ولا لا، هقولها بسرعة بس يعني سامحني يعني الله يجزاك خير. الشيخ نفسه أشار لها بيقول فيه دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، ودي مسألة في علم المصطلح الشيخ محمد نبع لها إن شاء الله. بيقول دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى بل لابد من النص الوارد، فإن ابن مسعود رضي الله عنه تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى. طبعا تعال نشوف الأول إيه الفرق بين أصلا حشى وملأ، ما الفرق بين حشى وملأ؟ عشان ابن مسعود رضي الله عنهما مش عارف الرسول حشى الله قبورهم نارا ولا ملأ الله قبورهم نارا، لأن سيدنا عبد الله بن مسعود نسى اللفظ اللي الرسول قال، فأكيد في فرق بين حشى وملأ. أه؟ لا العكس. شفت بقى فكتك جابتك بره. حشى كما يقول العلماء تقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو، يعني اتملع الأثر. حشى يعني طفح، فاهمني ازاي؟ لكن الامتلاء لا يدل على أنه وصل إلى الغاية، فالحشو معناه التراكم، التراكم وكثرة أجزاء المحشو، يعني التراكم الامتلاء على الأخير. لذلك تردد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هل الرسول قال حشى يعني امتلأت القبور إلى آخرها أو ملأ، لأن الامتلاء ما هو شرط يكون على الآخر، ممكن الكوبايه مليانة بس لسه فيها حتة صغيرة فاضية فوق كده، لكن حشى طفحان على الأقل. فتردد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هل النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن في الرواية ملأ الله أجوافهم نارا، أجوافهم وقبورهم نارا، أو ده كلام عبد الله بن مسعود، أو حشر، ده تردد، مش الرسول قال الاثنين، مش للاختيار، ده للشك. هل الرسول قال ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا؟ فالتردد من مين؟ من ابن مسعود. فهل الشيخ يقول هذا يدل على مذهب من يرى، لأن العلماء مختلفين كما الشيخ محمد يوضح إن شاء الله، علماء المصطلح مختلفين، علماء الحديث مختلفين، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا يجوز؟ الذين يجيزون رواية الحديث بالمعنى يقولون يجوز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن نفس الألفاظ تكون تدل على نفس المعنى، تدل على نفس الايه المعنى. هذا الحديث اصلا يستدل به الذين يقولون بجواز رواية الحديث بالمعنى، لان لو كان اللفظين يدلان على نفس، لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعلم ان ملأ غير حشى، لذلك اورد الايه اللفظين. لو كانت اللفظين يدلان على نفس المعنى، حشى هي نفس ملأ، كان اقتصر عليهم عبد الله بن ايه على أحدهما عبد الله بن مسعود، لذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أورد الايه اللفظين، لأن اللفظين يدلين على معنين مختلفين، معنى حشى غير معنى ايه ملأ. فده يدل على أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الممكن أنه يرى أصلا أنه من الممكن أن يتصرف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بس تصرف يروي الحديث بالمعنى، بس اللفظ يبد أن يكون هو نفس اللفظ يؤدي نفس المعنى. فلما لم يكن ملأ تساوي نفس معنى حشى، شك عبد الله بن مسعود هل قال النبي صلى الله عليه وسلم حشى أو ملأ. تمام، فدي مسألة إن شاء الله يأتي الشيخ محمد هيكلمكم فيها بعدين بإذن الله، أو هيكلمنا فيها كلنا بعدين إن شاء الله، مسألة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر. أعتم بيقول الشيخ رحمه الله أي دخل في العتمة، وإحنا اتفقنا من قبل أن العتمة ده وقت صلاة الإيه العشاء، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تسمى صلاة العشاء بصلاة الإيه العتمة، والرسول قال في حديث من لو يعلم الناس ما في الإيه ما في العتمة والصبح، نفس الرسول قال ما في العتمة، والرسول نهى أن قال لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء ويسمونها العتمة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين هذين القولين؟ أه؟ أيوة إزاي؟ يعني الكراهة مختصة لو كانت إيه يغلب اسم العتمة على صلاة العشاء، لكن لو كانت أحيانا فلا بأس، لأن الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم ذكر كلمة العتمة في بعض الأحاديث، فالمكروه إن تسمى صلاة العشاء بصلاة العتمة وبس، لكن إن كانت يطلق عليها أحيانا بصلاة العتمة فلا بأس. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول أعتم أي دخل في الإيه؟ في العتمة، دخل في العتمة، زي ما يقول لك أصبح دخل في وقت الصبح، وأضحى دخل في وقت الإيه؟ الضحى. فأعتم أي دخل في الإيه؟ في وقت العتمة. وكما قلنا من الدرس اللي فات، متى تبدأ صلاة العشاء؟ متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ أه؟ أه؟ صلاة العشاء تبدأ المغرب الزهرة. متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ متى نصلي العشاء؟ أما مش الساعة 6:30 إلى 5، الوقت إزاي نعرفه في أيام زمان؟ أي شيء؟ إذا أحسنت، يبقى يبدأ غياب وقت صلاة العشاء عند غياب الشفق الأحمر من الإيه؟ من ناحية من ناحية الغرب، الشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء بعد غياب الشمس. متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ عندما يغيب هذا اللون. هذا بداية وقت صلاة الإيه؟ العشاء. طيب متى ينتهي؟ الصح أنه إلى منتصف الإيه؟ الليل. إلى منتصف الليل، وبعض أهل العلم قال أنه الإيه؟ لا، ده الشافعية قالوا أن الأفضل أن تكون إلى ثلث الليل، لكن وقتها ممتد إلى الفجر. وقت العشاء عند الشافعية أنه ممتد إلى، يقولون سبق لنا أن في وقت صلاة العصر أن لها وقتان، وقت فضيلة وقت اضطرار. وقت صلاة العصر لها وقتان، كذلك جماهير أهل العلم يقولون نفس الحال في العشاء، يقولون أن لها وقت فضيلة وقت الإيه؟ اضطرار. وقت فضيلة إلى ثلث الليل، والاضطرار إلى الإيه؟ إلى الفجر. لكن الصحيح أن وقت العشاء إلى إيه؟ إلى نصف الليل، كما قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل وشدة الظلمة يكون في نصف الإيه؟ في نصف الليل. أما من نصف الليل لطلوع الفجر هذا ليس وقت فريضة، هذا وقت إيه؟ وقت سنة، اللي هي صلاة الليل. تبدأ صلاة الإيه؟ يكون هو وقت تهجد، يكون بداية ثلث الليل الآخر من هذا الوقت. زي بالظبط في وقت في النهار ليس فيه صلاة فريضة، من طلوع الشمس إلى وقت الظهر ليس فيه صلاة، لكن لو أنت شفت من غروب من دلوك الشمس، يعني ميلان الشمس ناحية الغرب، لغاية صلاة العشاء كلها الصلوات إيه؟ متصلة ببعضها، صلاة كلها متصلة بإيه؟ ببعضها. فالمهم المقصود إن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل في الإيه؟ دخل في العتمة. والعتمة كما قلنا إن هي كما قال أي دخل إلى ثلث الليل، إلى ثلث الإيه؟ الليل. فقال رقد النساء والصبي، فقال عمر يا الصلاة يا رسول الله، الصلاة. طبعا مش عايزين الشيخ يوسف قاعد برضه هتكلم إزاي؟ لا بس كده، ما كل واحد بقى مش في مجلس عسكري اسلم السلطات. انا كنت واخد السلطات كلها ايام زمان، بس خلاص سلمت اللي هو للشيخ يوسف والشيخ محمد كده عاش. فالصلاه ديت ما يعني خلاص بقى مش هتكلم، انا صعب حتى، هي صعبه شويه، هي صعبه شويه. طبعا الصلاه ديت منصوبه، والمنصوبه ديت لازم يكون حاجه نصابتها، لان لو هي مبتدا مثلا لازم تكون مرفوعه، الصلاه، تقول هذه الصلاه مثلا، او الصلاه هنا مبتدا او خبر. فمنصوبه لابد يكون فيها حاجه في، يعني لان الجمله الفعليه بتتكون من ايه؟ من فعل وفاعل ومفعول. اقول مثلا شرب الولد اللبن، شرب الفعل والولد ده الفاعل، والفعل لازم يكون مرفوع، واللبن ده هو منصوب. يبقى من اللي نصب اللبنة؟ اللي نصبه مين؟ الفعل، لازم يكون فيه فعل بينصب. فهنا ما فيش حاجة نصبت الصلاة، ما فيش هنا في الكلام الصلاة. طبعا الباك الصلاة دي مش غلطة، دي صح. أه؟ لا الصلاة غلط 100%، صح حبايا الصلاة. أحسنت يا شيخ محمد. فهنا اللي نصب كلمة الصلاة في فعل محذوف، فعل، لأن المفعول به لازم ينصبه فاعل، لازم ينصبه فعل. اللي بيرفع الفاعل وبينصب المفعول هو المقول شرب الولد اللبن، شرب ده الفعل، خلاص الولد ده فاعل مرفوع، اللي رفع الفاعل مين؟ الفعل. واللي نصب الفاعل مفعول طرزان الاولاني، الفعل. ما هو الفعل ده حاجه كبيره قوي، اقوى حاجه في من اقوى الاشياء في اللغه العربيه الفعل، ده قوي جدا. فاللي رفع الفاعل هو الفعل، واللي نصب المفعول برضه الفعل. طب الصلاه اللي نصبها مين؟ اه ما هي لازم يكون فيه ايه؟ فعل، فعل ايه؟ محذوف تقديره، زي ما الشيخ محمد قال ايه؟ اقم الصلاه. فهي هنا الصلاه منصوبه لفعل محذوف تقديره اقم، تقدره ايه؟ عقد. أقم الصلاة يا رسول الله، ركض النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر وقال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وسبق لنا أن الوقت الأفضل لصلاة العشاء هو إلى ثلث الإيه؟ إلى ثلث الليل. بعض أهل العلم قال أصبر ثلث الليل إزاي؟ مش إحنا بدأنا للربع؟ ها؟ هنخلص يعني كلمات بسيطة هنخلص إن شاء الله. سبق لنا ان وقت صلاه العشاء المفضل هو الى ايه؟ الى ثلث الليل. لكن كما قلنا من قبل ايضا، لو اضطررت الى ان تصلي تؤخر الصلاه الى ثلث الليل او تصلي يا جماعه، متى تصلي؟ تصلي ايه؟ تصلي جماعه، لان الجماعه واجبه وتاخير الصلاه سنه، ولا هناك لا اصلا لا يوجد هناك مقارنه بين السنه والايه والواجب. لكن لو كانت فيها هناك امراه لا تنام، تنام متأخرة، الأفضل لها أن تصلي إيه؟ في ثلث الليل. أيوة. طبعا الشيخ رحمه الله أورد بعض الفوائد من الحديث، فوائد مهمة. فيه فائدة مهمة جدا، الشيخ بيقول إن المشقة تجلب الإيه؟ التيسير، وده قاعدة محكمة من قواعد الشريعة، أن كلما ضاق الأمر اتسع. ما جعل عليكم في الدين من حرج، صل قائما. لو واحد صلى جاء يصلي صلاه الظهر قاعد متعمد وهيستطيع القيام بطل الصلاه، صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا. طب ما مش عارف اصلي وانا قاعد، فعلى ايه؟ فعلى جنب. فالمشقه تجلب التيسير. فناخدها منين؟ ان الرسول قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه. فالرسول لولا المشقه لامر. طبعا سبق لنا ان لولا اداه شرط تفيد الايه؟ اه؟ ما ايه معنى اداه شرط لولا؟ اه؟ امتناع الامتناع الامتناع الوجود. ويعني امتناع الامتناع مش عايزين خلاص نخليها بعدين. خلاص يعني عشان الشيخ محمد يبدا الدرس. فلولا تفيد امتناع لوجود. احنا قلنا ايه؟ ان لولا اداه شرط يعني امتناع لوجود. احنا قلنا دي العلاقه بين فعل الشرط وجواب الشرط. ايه العلاقه اللي بيربط بين يعني لولا الله لسرقنا اللص؟ لولا الله ديت، الله ديت هي فعل الشرط، وجواب الشرط ايه؟ سرقنا اللص. فديت معنى امتناع لوجود، امتناع وجود الجواب لوجود الايه؟ الشرط. لولا وجود الله لسرقنا الايه؟ لسرقنا اللص. فلولا المشقه لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر في الثلث الاخير من في الثلث الاول من الليل، اخرها الى نهايه الثلث الاول من الايه؟ من الليل. بس لولا الايه؟ المشقه. فالمشقة تجلب التيسير. كذلك في مسألة في غاية الأهمية، أن ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل. أحيانا يكون المفضول أفضل من الفاضل أحيانا، بس هذه المسألة لا يدركها إلا من الله عليه بالفهم والعلم، أن متى يكون المفضول أحسن من الفاضل. المفضول اللي هو الصلاة، المفضول تقديم الصلاة في أول الوقت، صلاة العشاء في أول الوقت، والفضل اللي هو إيه؟ تأخيرها إلى آخر الوقت. المفضول اصبح افضل من يكون اولى من الفضل في بعض الحالات. متى يكون؟ بسبب مشقه على النساء والصبيان والعجزه والذين يستطيعون الصلاه. بس مين بقى اللي يعرف يوزن بين المفضول والفاضل والكلام دوت؟ يترجع لبعض العلماء المقتدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.